بسم الله الرحمن الرحيم. مسامع الخير للإنشاد تقدم. يا دافس الأمجاد، يا دافس الأمجاد، يا ساح الصمود، ثوري على المرتدين أذناب اليهود. يا دوفاس الأمجاد، يا ساح الصمود، ثوري على المرتدين أذناب اليهود. يعايض يا شبواني قتال الأعادي، يعايض يا شبواني قتال الأعادي، كم أرهبت أعداء الدين يا صقر الجهادي، كم أرهبت أعداء الدين يا صقر الجهادي. يا دوفاس الأمجاد، يا ساح الصمود، ثوري على المرتدين أذناب اليهود. يا دوفاس الأمجاد، يا ساح الصمود، ثوري على المرتدين أذناب اليهود. فواز العقيل ليث المياديني، فواز العقيل ليث المياديني، دك جنود الكفر وطار مع حواري العيني، دك جنود الكفر وطار مع حواري العيني. الله أكبر يا عشاق البندقية، الله أكبر يا عشاق البندقية، المصري بوصالح سار للجنة العالية، المصري بوصالح سار للجنة العالية. يا دوفاس الأمجاد، يا ساح الصمود، ثوري على المرتدين أذناب اليهود. يا دوفاس الأمجاد، يا ساح الصمود، ثوري على المرتدين أذناب اليهود. وموحد سيف الجهاد خطاب المنايا، وموحد سيف الجهاد خطاب المنايا، صالي وجالب خيل الموت ما هاب الشظايا، صالي وجالب خيل الموت ما هاب الشظايا. يا بطل يا إبراهيم، يا نجد الشهامة، يا بطل يا إبراهيم، يا نجد الشهامة، أمجادك ما ننساها يا رمز الكرامة، أمجادك ما ننساها يا رمز الكرامة. يا دوفاس، يا ساح الصمود، ثوري على المرتدين أذناب اليهود. يا دوفاس الأمجاد، يا ساح الصمود، ثوري على المرتدين أذناب اليهود. فرقان الصنعاني ضرغام القتالي، فرقان الصنعاني ضرغام القتالي، وسط الأعداء انغمس برشاش الآلي، وسط الأعداء انغمس برشاش الآلي. يا دوفاس الأمجاد، يا ساح الصمود، ثوري على المرتدين أذناب اليهود. يا دوفاس الأمجاد، يا ساح الصمود، ثوري على المرتدين أذناب اليهود. يا أحمد يا باغزوان تهناك الشهادة، يا أحمد يا باغزوان تهناك الشهادة، السبع الشهم المغوار إرقال السعادة، السبع الشهم المغوار إرقال السعادة. يا صهيب يا ابن الإسلام، يا شبل القرآني، يا صهيب يا ابن الإسلام، يا شبل القرآني، دمك ما يذهب هادار ويا ويلك يا الجاني، دمك ما يذهب هادار يا ويلك يا الجاني. يا دوفاس الأمجاد، يا ساح الصمود، ثوري على المرتدين أذناب اليهود. يا دوفاس الأمجاد، يا ساح الصمود.